هنيت مكة أهلها الصيدا والعيد يملأ أرضي عيدا هنيت مكة أهلها الصيدا والعيد يملأ أرضي عيدا على بيت الهدى زيدا فرحوا فلألأ تحت كل سمن بيت على بيت الهدى زيدا فرحوا فلألأ تحت كل سمن بيت على بيت كنت لشجوها عودا، لو رملة هتفت بمبدعها شجوا لكنت لشجوها عودا. لو رملة هتفت بمبدعها شجواً لكنت لشجوها عودا، لكنت لشجوها عودا. لو رملة هتفت بمبدعها شجوا لكنت لشجوها عودا، لو رملة هتفت بمبدعها شجوا لكنت لشجوها عودا. الناس كلهم بيضا فلا لا فرة لا أوسودة لا قفرة إلا وتخصبها إلا ويعطى العطر لا عودة الأرض ربي وردة وعدت بك أنت تقطف فرو موعودا الأرض ربي وردة وعدت بك أنت تقطف فرو موعودا وجمال وجهك لا يزال رجا يرجى وجمال وجهك لا يزال رجا يرجى وجمال وجهك لا وكل سواه مردودا وكل سواه مردودا غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلوعي عيدا العيد يملأ أضلوعي عينا غنيت مكة أهلها الصيدا والعيد يملأ أضلوعي عينا غنيت مكة